عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الطعام كان حلا يا أيها

وتتقوا ويأتوك

محمد إلا رسول قَالُوا

كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف